هل في حالة عمل عقد مع بعض نفسي كان لها تاريخ فيه في التقديم عليها من التحقات المالية؟ هل يجوز الاشتراك على دفع الجزء الأكبر من التحقات المالية مقدما في شرط الكتابة وكتابة العقد وذلك بطاقات الكتاب ونسبة؟ ده جاهل العرف يعمل بيه، وحتى إذا لم يعمل بيه العرف فهو لم يخالف نص، يعني هو في مصلحة للمتعاقدين أو لأحدهما ولم يخالف نص الشرط. يعني هو بيقبض حاجه هو لسه ما عملهاش، يعني هو لسه طبعا كده. ايوه بس في عقد، ما هو ممكن العقد يتعمل وانا لسه ما سلمتش السلعه. لو عقد بيع مثلا ممكن العقد يتعمل وانا لسه ما سلمتش السلعه، بس العقد اطبع عقد بيع بقى هقول له انا هسلمك السلعه الاسبوع الجاي، العقد انعقد النهارده خلاص، فده جائز. مش لازم يكون في العقد تسليم وتسلم من بدايه العقد، اهم حاجه يكون في تحديد لمده زمنيه هنسلم منها. تمام. شركات التامين يا دكتور، هو قال زي ما قلت لحضراتكم ان انا المفروض كنت اتكلم الاسبوع اللي فات، بس قدر الله وما شاء فعل حصلت لي ظروف وما تدخلوش الحقيقه. موجودة هديها له ان شاء الله في خلال الاسبوع ده عشان يجهزها لك بعد سبت الجاي. تذكرها على ايه؟ احنا ما خدناش منها الا محاضرتين يا جماعه، هم محاضرتين اللي خدناهم من المذكره. ادوات التمويل الاسلامي اللي اتكلمنا فيها، اتكلمنا في صيغه المرابحه واتكلمنا في صيغه البيع الاجل، وانتهينا من صيغه البيع الاجل عدا بس كيفيه تطبيق صيغه البيع الاجل في المصارف الاسلاميه. صيغه البيع الاجل في المصارف الاسلاميه. طبعا احنا لما اتكلمنا عن حكم البيع الاجل وصلنا فيه ان راي جماهير الفقهاء هو ان البيع الاجل مباح، وقلنا ان في حديث يعتبر نص في الموضوع ده حضراتكم ما تنسوهوش، يعني وان نسيتوا باب الادله، هو حديث النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عمرو بن العاص لما كان النبي يزاحم جيشا، وامر عمرو بن العاص ان ياخذ او ان يقترض بعيرا ببعيرين، او ان يشتري نص الحديث ان يشتري بعيرا ببعيرين الى اجل. وقلت لحضراتكم ان الحديث ده حديث حسن في سنن ابي داود ومسند الامام احمد، وهو يعتبر نص في الموضوع ده. دليل يكون في ذهن حضرتك على طول. الدليل رقم اثنين اللي يكون في ذهن حضرتك انه ما دام لا يوجد نص بالحرمه اذا فالاصل في الاشياء الاباحه، وبناء عليه استدلوا بعمومات القرآن والسنة من قوله تعالى حل الله البيع، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. طيب إزاي صيغة البيع الآجل أو البيع بالتقسيط بتتعمل أو بتعقد في المصارف الإسلامية؟ يعني ما كانش فيه سندوتش فول بدل الحاجات اللي بتقرمش دي والحاجات دي. فأول طريقة من طرق تطبيق صيغة البيع الآجل في المصارف الإسلامية هو الشركات الكبيرة التي تريد التي لا تريد أن تدخل مع المصارف الإسلامية في عقد مشاركة، بعض الشركات لا تريد أن تدخل مع المصارف في عقد مشترك. ليه؟ لأنها لا تريد لأحد أن يطلع على يعني الجانب المالي أو الناحية المالية الضخمة بتاعتها، لا تريد أن من أحد أن يطلع على أسرارها الخاصة بها، وبالتالي هي عايزة فلوس بس علشان تشتغل، إنما مش عايزة أي حد يشاركها. وده مبدأ كثير من الناس، إن هو مش عايز حد يدخل معاه شركة، إنما عايز فلوس عشان يمول نفسه. فبيعمل إيه في الحالة دي؟ يروح للمصرف يقول له بيع لي المادة الخام بتاعتي أو بيع لي الأجهزة اللي أنا عايزها بالتقسيط، أنا هشتريها بس بالتقسيط. ليه؟ كان من الممكن أن يدخل شريكا مع المصرف، أنا معايا 100,000 جنيه والمصرف هيحطلي 100,000 جنيه وهنبقى شركاء ونتقاسم الربح. هو يقول لا، أنا مش عايز أدخل شريك مع المصرف أصلا، أنا عايز أجيب سلعة 200,000 جنيه بس هقسطهم وخلاص، علشان مش عايز لا يريد أن يطلع المصرف على أسراره الخاصة دي أو أي شيء من هذا. يبقى دي طريقة من الطرق يلجأ إليها، تلجأ إليها الشركات أو المصانع أو يلجأ إليها أصحاب المحلات، إنهم يدخل مع المصرف بصيغة البيع الآجل مش بصيغة المشاركة، عشان ياخد فلوسه أو ياخد حقته كاملة وبعدين يبقى يسدد ويبيع البيع بتاعه كامل، وبالتالي يبقى الربح بتاعه ليه كامل بعد كده. الطريقة الثانية وهي البيوع التي تأخذ وقتا طويلا في السداد. البيوع التي تأخذ وقتا طويلا في السداد، زي ايه البيوع التي تأخذ وقتا طويلا في السداد؟ ده شكل بسيط جدا موجود في واقعنا كتير، يعني احنا بالنسبة لنا احنا قد نتعامل فيه كتير، وهو الجماعة في سيارات الأجرة، عربيات الأجرة، بيروح للمصرف يقول له بيع لي العربية بس بالتقسيط، العربية ب 200,000 جنيه عاجل فوري أنا هاخدها ب 120 بالتقسيط. فدي طبعا بتحتاج لفترة طويلة من الراجل سائق السيارة، فترة طويلة للسداد بتاعه، فبيعمل يقسطها له مثلا على كذا سنة ب 120,000 جنيه. فده بينفع برضه معانا في نفس الشكل ده، هو اللي هو الأشياء التي تأخذ وقتا طويلا في السداد. نلاقي العقارات اللي موجودة الآن ويعني وإن كانت ثقيلة ويبيعها المصرف الإسلامي لبعض الناس الذين يريدون شراء الشقة، فيقسط له الشقة. يبقى هو اللي عمله له ما ادهوش قرض ولا حاجة ولا حاجة، لا احنا اتفقنا ان من شروط البيع بالتقسيط زي ما احنا خدناها او البيع الآجل انه لازم يكون البائع مالك للايه؟ زيها زي اي بيع. فالمصرف باني عقارات معينة او عمارات معينة وبيبيع الشغل، فحضرتك عايز تشتري شقة طبعا ثمنها طويل او كبير، فانت بتقسطها مع المصرف الإسلامي. فدي بتنفع كويس جدا مع قضية العقارات وحل مشكلة الإسكان، ومن هنا المصارف الإسلامية تقدر تتدخل في حل مشكلة الإسكان بالطريقة دي، إن هو يعمل عقارات ويبيعها البيع اللي بالتقسيط على فترة سداد طويلة. وهنا يكون البيع اللي بالتقسيط أحد الصيغ أو أحد الأدوات المقابلة للتعامل بالفائدة في البنوك الربوية أو في البنوك التقليدية. ليه؟ لأن البنك التقليدي لو أنت بصيت للصورة الأولانية بتاعت التاجر اللي هو مش عايز يدخل شركة مع البنك، أما التاجر عايز فلوس، فبيروح للبنك ربا وبيعمل إيه؟ بياخد اللي هو عايز ياخده بس بإيه؟ بس الفايدة. يبقى أصبح التاجر النهاردة لما يروح يشتري من المصرف الإسلامي بالتقسيط يبقى حل مشكلة الإيه؟ مبقاش فيه. نفس الموضوع الجماعة بتوع سيارات الأجرة أو بتوع العقارات أو الشقق أو الكلام ده، أما يروح يشتري بالتقسيط البنك يقسط له، غير أما يروح يقول البنك اديني قرض، لأن القرض برضه هيدفعه بإيه؟ هيدفعه بالربا، هيدفعه بالفايدة. إذن البيع بالتقسيط لذلك بقول هو أحد أدوات التمويل الإسلامي الصحيح بديلاً عن القرض بفايدة، بديلاً عن القرض بفايدة. نعم فضل. احنا اتفقنا طبعا ان الشرط ده شرط ربوي، والمصارف الاسلاميه النهارده ما بتعملش كده. لكن لو فرضنا بقى ده الفرض، لو فرضنا ان في مصرف بيوع انا مصرف اسلامي وبيعمل كده، انا بدي لحضرتك النهارده الصيغ دي عشان تعرف فيها الحلال من الحرام، تقول لا المعامله بتاعتك دي حرام مش هدخل فيها، مع ان انت كاتب ان انت اسلامي. نعم. نعم. نعم. تمام. دي حضرتك اللي اتكلمنا فيها في صيغه البيع بالمرابحه. حضرتك انت موجوده؟ صيغه البيع بالمرابحه ان هو بيعمل زي ما حضرتك بتقولي، بيروح للبنك بيقول له الشقه ديت انا عايزها اشتريها لي، فده بيكون وعد بس ان البنك يعده بشراء هذا العقار او هذه الشقه، انما ما يعقدش معاه العقد. يمتى يعقد معاه العقد؟ لما البنك يشتريها بقى ويتملكها. شوف انت قلت ايه، البنك ما كانش متملكها ولا حاجه، العقد ما يتمش الا بعد ما البنك يتملكها. اذا يبقى الرقم واحد في وعد فقط بالشراء، وبعدين البنك يتملكها ويبيعها له بعد كده، دي بيع المرابحه جاهز. انما لو الصور اللي موجوده في البنوك الربويه غير كده، ما تتملكش اطلاقا مثل هذه الصور، انما هو بيدي بس فلوس ليك 100,000 جنيه عشان تسدديهم 120,000 جنيه، وما بيتملكش ولا اي حاجه. ولذلك الاسكان العقاري اللي كثير من الاخوه بيسال فيه لازم يتاكد من لائحه البنك، البنك ده اساسا هو مالك للاسكان ده هو ولا مش مالك للاسكان؟ مقرض وخلاص. في الاخر هيكون بيديك فلوس 10,000 جنيه عشان تدفعهم 12,000 جنيه. لو مالك للعقار يبقى مبدئيا البيعه صحيحه، بس بص بقى للشروط زي ما الاخ قال كده، لو اتاخرت في السداد ازود عليك غرامه التاخير، يبقى نعرف ان ده شرط ربوي، يبقى العقد رجع يبقى فاسد ثاني، مع ان اصله وشكله ان البنك متملك للعقار. فلما دققنا في الشروط بتاعته لقيناها تحتوي على شرط فاسد. نفس الكلام، انا مش بقرأ بخصوص البنك، هو كل الطرق دي احنا زي ما قلت لحضراتكم ممكن نطبقها في افراد نتعامل مع بعضنا البعض. وذكرت لحضراتكم بالظبط في بيع المرابحه الان في شراء ان هو ده منتشر بينا، يعني فضلا عن انه موجود في المصارف لكنه منتشر بينا احنا، ان في واحد معاه فلوس عايز يشغلها، بروح اقول له اشتري لي ثلاجه، هل هو فعلا هيعدني وبعدين يروح يشتري الثلاجه في ملكه الاول وبعدين يديها لي، ولا هو مقرض هيروح الشركه انا وهو ويدفع ليا الفلوس ولا قبض ولا الثلاجه باسمه ولا اي حاجه ولا ملك السلعه ولا حاجه خالص، وفي الاخر يطالبني بزياده على المبلغ اللي هو اداهولي؟ يبقى ده ايه؟ لو سمحت يا دكتور، لو نفرض ان الشرط الجزائي مش على الفلوس، يعني واحد مثلا بيشتغل في الشركه وهيتاخر فيه، نعم عليه شرط جزائي عشان ما يتأخرش. ماشي، الشرط الجزائي أهم حاجة ما يكونش مقابل دين، ما يكونش 10 ب 12 جنيه. مقابل شغل. يعني ازاي؟ تقدر تديني مثلا مثال؟ دي شقة بشقة. وبعدين المفروض إن واحد يكسبها في خلال فترة زمنية كذا. هتقول له لو أنت اتأخرت عن التسديد او يعني احمد او كده عن التاريخ اللي هم محددينه هيبقى هتدفع كذا. مقابل التأخير. يبقى اللي هيدفعه ده مش مقابل فلوس بفلوس. لا لا لا. والتأخير ده زي ما حددته لحضراتكم يكون مقابل ضرر واقع حقيقي فعلي وليس معنوي، ضرر مادي. ده كده. ده كده. نيجي بعد كده لما يسمى بعقود التوريث. أمام الزمن. هي بعد التمويل، هو اللي شغال ده يا جماعة. دي بعد التمويل عن طريق عقد التوريث. عقد التوريث. هنا نتكلم فيما يسمى بالتوريث. التوريث ده أو التورث، نسميه تورث عشان كتير بنسميه تورث مش مشكلة. أهو وهو جاي في كتب الفقه اسم التورث، وإن كان النهاردة معروف كلمة التوريث. لما نقول إن شاء الله. التورث ده له شكل تقليدي، ونريد بكلمة تقليدي يعني الشكل ده اللي جاء في كتب الفقه، وله شكل منظم أو شكل مصرفي تحديد. يبقى معنى كده ان احنا بنتكلم في التورق في عقد التورق، بنتكلم في التورق التقليدي ده له شكل، وفي التورق المصرفي له شكل ثاني، زي ما عملنا في ايه؟ زي ما عملنا في عقد المرابحه للآمر بالشراء. ان عقد المرابحه ده له شكل في الفقه وله شكل ثاني في المصارف الاسلاميه او في الواقع اللي احنا عايشينه. فشكله في الفقه هو بيع السلعه مع زيادة ثمنها الحقيقي وزياده ربح، انما سعر شكله اللي في المصارف انه اساسا المصرف ما بيكونش مالك للسلعه زي ما اتكلمنا فيه. هو التورق له شكلين، الشكل الفقهي اللي موجود في كتب الفقه وله الشكل المصرفي. فالشكل الفقهي اللي احنا اخذناه السنه اللي فاتت لو حضراتكم تتذكرون، وهو ان التورق في الفقه الاسلامي عباره عن ان يشتري، ان يشتري الانسان سلعه بسعر آجل ثم يبيعها لآخر بسعر عاجل أو نقد. ده تورق الطبيعي الفقه، أن يشتري الإنسان سلعة بسعر آجل ثم يبيعها لآخر بسعر نقد أو بسعر عاجل. يبقى هنا التورق اللي هو التقليدي ده هو اللي احنا بنتكلم فيه في كم طرف؟ في طرف أول وطرف ثاني وطرف ثالث، يبقى ثلاث أطراف. الطرف الأولاني اللي هو المشتري هيروح يشتري من الطرف الثاني سلعة بسعر آجل، أكنه بيع بالتقسيط لحد دلوقتي، هيروح يشتري منه سلعة آجل، أكنه بيع بالتقسيط عادي. وبعدين الطرف الأولاني ده بعد ما يشتري السلعة ديت هيروح يبيعها لطرف ثالث ملوش علاقة خالص بالطرف الثاني، هيروح يبيعها للطرف الثالث ده بسعر ايه؟ ثوري او عادي. طبعا مع ملاحظة انه لا يوجد اي اتفاق بين المشتري والبائع هذا اللي هو الطرف الثاني على هذه البيعة، لا يوجد اي اتفاق بينهما على ان هما في الاخر، على ان هو في الاخر هيبيع للراجل ده، مفيش اي اتفاق. ده حادث كثير وقع بين التجار، ان كثير من التجار او التجار بصفه عامه بيروح يشتري البضاعه بتاعته بسعر التقسيط من الراجل ده وبعدين ينزل السوق يبيعها بسعر عاجل، قد يكون اقل او غالبا اقل تمام، وبعدين بعد كده باعها لحد ثاني دخلت في قيادته وقبضه ويتملكها يقدر يستعملها كما يشاء. طب هو ده يبقى خسر مخالفه شرعيه. ما هو ده دخلت في البيت بتاع ليه؟ ما نعملش هو عايز فلوس فيه وخلاص. اهم حاجه مفيش مخالفه شرعيه. التورق المصرفي ده عامل ازاي؟ التورق المصرفي عامل ازاي؟ هو من اسمه المصارف هي اللي بتشتغل في او هي اللي ابتدعت الموضوع ده في الاساس، وان كان بعض الناس ممكن يشتغلوا فيه. أن يبيع المصرف السلعة لإنسان ثم يكون وكيلا عن هذا الإنسان في قبض السلعة وبيعها إلى آخر. ثاني هو التورق المصرفي، أن يبيع المصرف السلعة لشخص ثم يكون وكيلا، ثم يكون وكيلا عن هذا الشخص في بيع السلعة لآخر. هنا اما نشوف الشكل بتاع البيعة دي، زي ما ذكرت لحضراتكم احيانا انت تكون عايز جهاز وربما ما تكونش عايز جهاز ولا عايز حاجة معينة ولكن عايز فلوس. المهم فبتروح للمصرف علشان يبيع بيعة حلال من وجهة نظره هو، فبيقول انا لو اديته فلوس 10,000 جنيه هيدفعهم 12,000 جنيه، فانا هبعد عن الربا لان ده ربا مجمع عليه. انما هنعمل ايه؟ هديله سلعة، هبيعله سلعة، وليكن جهاز كمبيوتر مثلا، هبيعله جهاز الكمبيوتر ده بعد ما بيعهونه. طيب انا عندي جهاز الكمبيوتر، هشتري منك كمصر جهاز كمبيوتر، اعمله ايه؟ فالمصر بيقول انا هبيع لك انت جهاز الكمبيوتر وما تاخدهوش، انا هكون وكيل عنك في ان انا ابيع لك جهاز، في ان انا ابيع جهاز الكمبيوتر لحد ثاني بدل منك، علشان انت ما تتعبش في انك تسوق جهاز الكمبيوتر ده، لان انت مش محتاجه. طب هتسوقه فين؟ ما انتش عارف. فالبنك بيقول لك انا الوكيل بتاعك اللي هسوق لك جهاز الكمبيوتر ده بقى، والفلوس بتاعته في حسابك انت، الفلوس بتاعته هحطها لك في حسابك، او تيجي تاخدها زي ما انت عايز. اي رسالة بتحير عليه ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني رقم واحد، لما نبص للبيعة ديت هنلاقي في الحقيقة مفيش سلعة، لأن السلعة لا يوجد فيها أي غرض لشرائها، أنت مش عايز السلعة دي أصلا، والدليل على إنك مش عايز، إنك مش هتمسكها في إيدك، ده هو المصرف هيبيعها لك، وكمان مش هيديها، ده هو هيبقى وكيل عنك لتسويقها، لأن أنت مش هتعرف، فهو مريحك خالص، أنت كل العملية في الآخر اللي هتوصل لك فلوس. اما يروح يبيع، اما المصرف يروح يبيع الفلوس، الكمبيوتر ده هيديك الفلوس بتاعه مقابل ايه؟ مقابل ان انا عايز فلوس، هو ده المقابل. طيب نشوف بقى البنك بيعمل الكلام ده ليه؟ البنك او المصرف بيعمل الكلام ده لاني انا رايح اطلب منه 10,000 جنيه، فهو المفروض لو هيديهم 12,000 جنيه هيبقى فيهم ربا، فيقول لي طيب انا هجيب لك جهاز ب10,000 جنيه. شوف الموضوع ماشي ازاي، هجيب لك جهاز ب10,000 جنيه، يبقى معنى كده ان انا كأني هديك في الاخر اما بيعه ب10,000، ما انا هجيبه لك ب10,000 وهبيعه ب10,000، يبقى هديك في الاخر كام؟ ال10,000. لا هديك ال10,000 بس المفروض انت هتسدد الكمبيوتر ده، هتسدد ثمنه بقى بالتقسيط، هتسدد ثمنه بالتقسيط 12,000 بالظبط كده. فانا اديتك 10,000 جنيه اللي هو ثمن الكمبيوتر العادي الفوري، بينما انت هتسدد ثمن الكمبيوتر اجل، يبقى هتسدده ب 12,000 جنيه. هو البنك بيعمل كده عشان يخرج من شبهة الربا او من الربا، وهذه الطريقة زي ما حضراتكم شايفين هي تعتبر من اعيان الربا، يعني هو ما عملش حاجة، هي تحايل على الربا، فهو وقع في الربا. يعني هو اللي عمله ده عامل زي بيع العينة بالظبط. بيع العينة عامل ازاي؟ كلمنا فيه قبل كده. هو يختلف عن التورق في ان بيع العينة انا بروح اشتري منك السلعة وببيعها لك انت نفسك وذاتك تاني، يعني بشتري منك الثلاجة آجل ب3,000 جنيه ونص، وبعدين ابيعها لك فوري ب3,000 جنيه علشان امسك في الاخر ايه؟ 3,000 جنيه. يبقى اذا الثلاجة دي هل انا عايزها بحاجة؟ مش عايزها بحاجة، ده انا ربيتها لك تاني. كل الموضوع ان هذا تحايل على شكل الربا فقط، ولذلك سمي بيع العينه. ليه؟ لاني انا بدي لك عين السلعه بتاعتك الثانيه، فدي طريقه من طرق التحايل على الربا، ولذلك العلماء جمهور الفقهاء على تحريم هذه الطريقه. اهو اللي حصل في بيع التورق المصرفي، هو نفس ما حصل في بيع العينه، ان البنك بيديني بيبيع لي جهاز كمبيوتر ب10,000 جنيه عاجل، وبعدين ما بيدينيش جهاز الكمبيوتر ده، هو بيسوقه وبعدين بيقول لي خد ال10,000 جنيه، هي لان انا بعته عاجل بالفعل وكسبت فيه ال10,000، خدها اهي، بس ال10,000 انت هتسددها ب12,000 جنيه، لانك انت كانك اشتريت جهاز الكمبيوتر بالتقسيط. يبقى تاني نشوف التورق المصرفي شكله ازاي. هرد عليك بس اوضح تاني الفكرة. رحت علشان اخد 10,000 جنيه من المصرف، فقال لي انا ما بديش ربا، فاشتري جهاز كمبيوتر بالتقسيط. قلت له انا موافق، بس هسوقه فين؟ قال لي انا وكيل عنك في التسويق، هروح ابيعه لك عادي. ف فبيعوا لك عادل عاجل ب 10000 جنيه اهو مش 10000 جنيه بس انا كنت بعته لك بالتقسيط ب 12000 جنيه يبقى انت هتسدد كام هتسدد 12000 جنيه لان انا بعته لك بالتقسيط ب 12000 وانت في الحقيقه انت ماسك 10 اللي هو بيقول لك عليهم للمطرب بيقول لك عليهم انا رحت بنتلك الكمبيوتر عاجل ب 10000 جنيه فطبعا النتيجة ايه؟ النتيجة ان انا خدت 10000 جنيه وهدفعهم 12000 جنيه يبقى هو ده عين الربا يبقى هذا البيع او التورف المصرفي حرام من وجوه رقم واحد الربا رقم اثنين ان له شبه ببيع او شبهه ببيع العينة وبيع العينة عارفين ان هو محرم مسبقا يبقى الربا انه له شبه ببيع العينة رقم ثلاثة فين القبض اللي قبضه المشتري اللي هو الزبون العميل فين القبض اللي قبضه هو مثل الكمبيوتر يبقى لا يوجد قبض من المشتري للسلعة أصلا رقم أربعة بقى أزيدها لحضرتك دي في الخلفية إن في الحقيقة حقيقة البيوع دي أما نيجي نبص للمصرف هتلاقيه أصلا غير مالك للسلعة يبقى البائع في الحقيقة غير مالك للسلعة لا هو عنده كمبيوتر في المخازن بتاعته ولا عنده ساعة ولا عنده أي حاجة خالص من الحاجات دي هو نفس الزبون البنك هذا النوع من التورط عشان الأخ برضه اللي كان بيسأل في الموضوع إن لو راح لبنك إسلامي ولقى فيه موضوع غرامة التأخير ده يبقى حرام هو نفس الاسم لو فرضنا إنه راح لبنك إسلامي ولقى فيه الموضوع ده يبقى حرام يبقى البنك لا يجوز التعامل معاه في هذه البيعة المحرمة أنت حضرتك رايح لبقال أو رايح سوبر ماركت بيبيع خمور وبيبيع 100000 نوع من الانواع من انواع التغذية الحلال فانت رحت اشتريت حاجة من انواع التغذية الحلال هل في حرم عليك؟ مفيش اي حرم عليك ما دام البيع او ما دام البائع اكثر مبيعاته من الحلال وانت هتاخد فيه من الحلال يبقى مفيش حرم عليك الكلام ده لو اكثر مبيعاته من الحرام وانت رحت تعاملت معاه يبقى هنا في حرم عليك لكن العكس لا إذا كان المنفذ أكثر مبيعاته من الحلال وأنت هتتعامل معه في الحلال أو في الجزء الحلال فهذا مباح لأن العبرة للغالب وليس للقليل النادر في مثل هذه الأشياء. لو كان عنده كمبيوتر فيها الأنفاذ نعم لو عنده فعلا كمبيوتر بصحيح لو عنده كمبيوتر بصحيح لو المصرف عنده كمبيوتر بصحيح يبقى في انا مليت على راسه اقول له خمسه او اربعه يخلوا كل يخلوا كل واحد منهم دخل الدعاه فاسده فهو كل الموضوع انه بدل ما كانوا خمسه بقوا اربعه طب ثلاثه لسه لو في اي واحد من دول اللي حرام حضرتك يمكن شركات التامين معلش الاستاذ بقى انت كنت عايز تسال ايه الاخ كنت بتسال انت في ايه البنك هو اللي اشترى سلعة الشخص اشترى سلعة ب 13000 جنيه وهل اشترى من البنك ده الكلام اشترى يعني من البنك اشترى هو من البنك فعلا تملك السلعة لو اشترى من البنك فعلا وتملك السلعة يبقى في الحالة دي يجوز للبنك انه يكون وكيل عنه بالشراء وكيل عنه بالشراء مش ان البنك هو اللي يشتري ليه؟ لو قال لأنه لو البنك هو اللي اشترى هيبقى بيع ايه؟ بيع عينة تمام لو البنك هو اللي اشترى هيبقى بيع عينة محرم ليه؟ لأن البائع هو برضه اللي اشترى البائع اللي اداني السلعة ورحت انا اديتها له تاني يبقى ده بيع عينة حرام يبيع العينة أن يشتري الإنسان السلعة من شخص بثمن آجل ثم يبيعها لنفس الشخص بثمن عاجل طبعا غالبا أقل منه نعم لو حد يشتري حاجة وما معهوش ثمنها طيب راح لواحد يشتريها عشان يبقى حاله آجل هذا جاي لو واحد ما معهوش ثمن السلع راح الواحد مثلا عنده فلوس عشان يشتريها له ويبيعها يديها له اجر طيب الشخص اللي هو دفع الفلوس ده ثواني يا جماعه معانا ثواني حضرتك الشخص اللي هو دفع الفلوس ده لم تلك هو دفع فلوسها واخدها ملكها للثاني على طول وكتب الورق باسمه لازم يتملك حتى كلمه اخدها يعني هو خبطها لو خبطها بالفعل حتى ولو لحظة خدها في بيته وخدها السلامة بالقصد كده هو السلامة يستلمها حتى ولو في نفس المكان يستلمها باسمه على اسمه شيكات موجودة باسمه مستندات موجودة باسمه وأوراق موجودة باسمه وبعدين يستلمها للحظة وعمل أوراق كلها للثاني بقول ده ما قبضش حاجة ما قبضش حاجة لو زود ثمنها ايه؟ نعم لو زود ثمنها عادي لو زودت ثمنها هو اكبر باقي انت زودت قبضتيها وزودت ثمنها هو ده الطريق الطبيعي بتاع التجار لا مش شرط الاستراحه حضرتك عليه الصلاه والسلام ده انت جبت حديث ثاني ملوش علاقه بالبيعان بالخيار لا انا تفرقه يعني هنا بيثبت بيع الخيار بيقول الخيار موجود اذا انا تفرقه انما ملوش علاقه بقبض السلعه او عدم قبض السلعه وممكن يتفرقه عن غير قبض ممكن زي ما قلت لحضراتكم في البدايه العقد يحصل بس القبض لسه الاسبوع الجاي لسه القبض الاسبوع اللي بعده فهم بالخيار فين في العقد لسه القبض القبض نتيجه من نتائج العقد اثر مترتب على العقد حكم العقد من احكام العقد زي ما قررنا كثيرا انه يتصرف او يكون البائع له كامل التصرف في الثمن والمشتري له كامل التصرف في الايه في السلع ده حكم العقد انما العقد انتهى دلوقتي خلاص كده طبعا التورط التقليدي نعم يروح يبيعها لحد ثاني حاجة ده اسمه التورط التورط التقليدي اللي هو جاي انما المصرفي التورط المصرفي المنظم اللي احنا بنستخدم فيه هو ده اللي حرام وللاسف الشديد بعض المصارف تتعامل بهذه الطريقه واقول هنا بعض المصارف الاسلاميه تتعامل بهذه الطريقه ليه بقول لحضرتك كده علشان وانت ماشي في الطريق ما تفتكرش ان المصرف الاسلامي عشان هو مصرف اسلامي لازم تكون معاملاته 100% حلال انت ما بتتعامل معاه بتتعامل معاه بناء على فهمك انت لهذه العقود اللي بذكرها لحضرتك ان صحيح المصارف معظم انتاجها بيكون ماشي في طريق المشروع انما ربما تنحو بعض المصارف نحو منحرفا قد يكون مثل هذا وهنا المصارف المبتدئه وهذا نحو المنحرف للاسف الشديد هي مش بتعمل كده من نفسها لكن بتعمل كده نتيجه لاستاءات بعض المراقبين في هذه المصارف تفعل هذا نتيجه لبعض فتاوى بعض من يجلسون في مجلس الرقابه على هذه المصارف لان الرقابه الشرعيه لان كل مصرف من المصارف الاسلاميه له لجنه رقابه شرعيه فربما افتى بعض اهل الرقابه الشرعيه ضد جواز هذا البيع فالمصارف تتلقف او بعض المصارف تحديدا تتلقف هذه الفتوى ليه؟ لان هم شايفين ان ده حاجه بسيطه جدا وحاجه سهله جدا مش هيدعموا نفسهم ومفيش اي مشكله فايه المانع من جوازه؟ فيمشوا في الطريق ده. لان المصارف الاسلاميه ليست على درجه واحده وهيئات الرقابه الشرعيه في المصارف الاسلاميه ليست على درجه واحده. المهم ان حضرتك تعرف الصور دي تعرف الحلال والحرام مع في التعامل مع المصارف احنا ببيعه جاني لنفس الشخص فكده ان انا بعته لشخص تاني يعني انا اخدت 3500 بالاجل وبعدين رحت بعته لشخص تاني ما هو ده التورط العادي ده التورط التقليدي ده مفيش حاجه ده التجار طبيعي يعملوا كده لشخص تاني التاجر بيروح بيشتري حاجه بسعر اغلى يروح يبيعها للزبون بتاع عادي يعني العيله يعني كان نفس الشخص انما بيع العيله اذا تم نفس الشهر بالظبط يعني الصوره العامه للتورط التقليدي والتورط اللي هو المطلوب شبه بعض يعني خلينا للدور الثالث المعنى طيب انا اقول لحضرتك الفرق بين التورط التقليدي والتورط التقليدي. في التورط التقليدي المشتري تملك السلع صح؟ في التورط المفروضي المشتري ما تملكش السلع تمام. في الحالتين سواء ده وده مش عايز يتملك السلعه، هو كده عايز الفلوس. حضرتك لازم في الشريعه الاسلاميه لازم اللي هيبيع البيعه لابد ان يتملك يكون مالك. لازم ما ينفعش حضرتك تبيعي مثلا المعهد ده وانت مش مالكه العقد بيعه. لا يجوز باي حال من الاحوال. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع المبيع قبل القبض، فده ركن ركين في الاسلام. فهنا في التقليدي لقينا المشتري متملك، هنا في المصرفي لقينا المشتري مش متملك. هنا في التقليدي لقينا قبض السلعة بالفعل، هنا ما قبضش السلعة ولا حاجة، ده البنك قال له أنا وكيل عنك في بيعها، وما ليك ما تقلقش دماغك من السلعة مش هقبضها لك، أنا وكيل عنك في بيعها. فإذا هنا لقيناها زي بيع العينة. هنا في المصرفي لقينا النتيجة هي الفلوس البني آدم هو ده انا هاخدها في الآن، هي الفلوس اللي هم 10,000 جنيه اللي هيوزعهم ده راجل معاه سلعه، راح اشترى، راح باع راحته، هاي طبعا هياخد فلوس زي اي انسان مالك السلعه هياخد فلوس. ده لو قلنا النتيجه المحصله ان هي نفس المعامله يبقى معلش انا اسف هنعمل كده زي الجماعه العرب قبل انا حضرتك ما كنتش موجوده معانا صح؟ أنا قلت أيوة، أنا قلت الإخوة والأخوات المرة اللي فاتت جماعة العرب قالوا إن أنا بقى ومش دولية. ليه؟ عشان الحتة الأخيرة من الانتهاج يعني المحصلة واحدة. هنا في الآخر هبيع بيعه هكسب فيها 10 جنيه، وهنا برضه هستهلكت 10 وأديك 12 وآخد في الآخر برضه 10 جنيه مثلا. يبقى هي النتيجة واحدة، لكن ربنا قال وأحل الله البيع وحرم البيع. فالشبه الحكم الإجمالية ما نعرفها، إنما الحكم التفصيلية اللي حضرتك بتتكلم فيها دي قد تخفى عنا. أمال إيه اللي إحنا عايزينه في الآخر؟ عايزينه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده اللي إحنا بنمشي عليه. ليه؟ لأن لو فكرنا النتيجة الصحيح النتيجة واحدة بس في نظرنا مش في نظر الشرع. ده ركن الخلاف. نعم. حضرتك بالنسبة للبعض الآن يعني بيشتري واحد طيب ما هو ده الاخوه بقى اللي يشتونا في الحاجات دي، المفروض هم كلهم اساتذه في الحاجات دي دلوقتي. انت رايك ايه في الموضوع ده؟ طيب امال تسالني ليه؟ طب دلوقتي احنا شغال سلك، في حاجه اسمها صندوق زمان، في وديعه مختفى البنك، فاحنا عايزين نحل الايه الصندوق. فقالوا طب هنجيب شركه تامين. انا مش عارف ايه حكم بقى شركه التامين تاخد برضه وديعة. التامين على الحياه حرام. لا مش على الحياه، ده على الفلوس، عشان ايه تيجي هتيجي بعد كده ناس تطلع معاش بيدوا من المبلغ. يعني شركه التامين هتاخد الفلوس بتاعت الزمان تمام وهتدخله في مساله التامين. هو التامين الاجباري باعه الفقهاء لانه طبعا اسمه اجباري ضروره، ده مش اجباري. انما اللي مش اجباري يبقى حرام، لانه هي شركات التامين معروف انها بتستثمر اموالها في الربا وما لهاش طريق ثاني للاستثمار اموالها في الربا. صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صاحبك خد العقار بتاعي اللي مبيعتيه ب 500,000، مفيش لا اب ولا عاد ولا حد، خده وجيب لي كلب اتفرج فيه ولا تنصحني.